يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. فشرعنا في الدرس الماضي في التعليق او شرح هذه المنظومه الواردة في عقيدة أهل السنة والجماعة، والتي نسبها بعض أهل العلم إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وابتدأنا بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من الهداية يسأل. وشرحنا بعض ألفاظ هذا البيت، انتهينا عند كلمة عقيدتي ذكرناها. ها؟ طيب، قوله وعقيدتي، قلنا المذهب شرحناه، والمقصود هنا ليس المذهب الفقهي، وإنما المراد ما يذهب إليه في باب الاعتقاد. وقد يقال المراد إليه أيضا المذهب الفقهي أخذا أو تقوية، ويقوي ذلك بالبيت السادس: وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا تأولوا. ومع ذلك فالأقوال كونه يقصد ما يتعلق بمسائل الاعتقاد وعليه، فقوله مذهبي وعقيدتي من عطف اللفظ على معناه، ووقع التغاير في اللفظ لا في المعنى، المعنى واحد. وقوله وعقيدتي، قلنا العقد عقيدة مأخوذة من العقد، وهو بمعنى الضبط والشد، والعقد نقيض الحل، عقد ضده حل. يقال عقد قلبه على شيء أي لزمه، واعتقد فلان كذا أي صدق به وعقد عليه قلبه وضميره. والمراد بالشرع قالوا العقيدة ما يدين به الإنسان، وقيل هي إيمان القلب، وقيل هي إيمان القلب بالشيء وتصديقه، وقيل هي الحكم الذي لا يقبل الشك، لا يقبل الشك فيه، لا يقبل الشك فيه عند من يعتقده. وقيل هي مجموعة أمور يربط عليها القلب لا تقبل التشكيك. وعرفت العقيدة أيضا بأنه ما يربط عليه القلب، من حق أو باطل، فإن كان يعقد على الحق فهي عقيدة صحيحة، وإن كان يعقد على الباطل فهي عقيدة باطلة فاسدة. وقال بعض أهل العلم العقيدة هي ربط القلب وجزمه بالإيمان بالله عز وجل، وما يجب في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وبالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وبكل ما جاءت به نصوص الكتاب والسنة في أصول الدين وأمور الغيب، وما أجمع عليه السلف الصالح والتسليم لله عز وجل في الحكم والأمر والقدر والشرع، والتسليم لله عز وجل في الحكم والأمر والقدر والشرع، ولرسوله عليه الصلاة والسلام بالطاعة والتحاكم والاتباع. هذه أقوال قيلت في تعريف العقيدة يعني، ويجملها ويمكن أن تجمع في قولنا في العقيدة، هو حكم الذهن الجازم، حكم الذهن الجازم على الشيء، فإن وافق الحق كانت عقيدة صحيحة، وإن خالف كانت عقيدة فاسدة. حكم الذهن على الشيء وجزمه به. وأيضا يمكن ذكرها بأنها ربط القلب على ما يجب الجزم به مما يتعلق بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من نصوص الكتاب والسنة وما يلحق بذلك. ولفظة العقيدة لم ترد في نصوص الكتاب والسنة، وقيل أيضا لم ترد حتى في كتب اللغة، وأقدم من استعمل لفظة العقيدة الإمام ابن جرير الطبري، توفى سنة 1300، وأيضا أبو عثمان إسماعيل الصابوني المتوفى سنة 49 و400 في كتاب له عقيدة السلف أصحاب الحديث. وذكره أيضا للكائي في كتاب أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وأيضا البيهقي له كتاب الاعتقاد. ومنهم من استعمل لفظ العقائد، ويستعملون هاهنا أيضا ألفاظ أخرى في باب الاعتقاد يسمونها السنة والإيمان والشريعة والتوحيد. هذه ألفاظ استعملها السلف فيما يتعلق بأمور الاعتقاد، يسمونها كتب التوحيد، كتب الإيمان، كتب السنة، كتب الشريعة، وكتب العقيدة. ويستعمل غير أهل السنة لفظة علم الكلام، سمونه علم الكلام، وهذا غير مأثور عن السلف. قيل يسمى بعلم الكلام لأنهم يقولون الكلام في صفات الله، الكلام في الإيمان بالله، الكلام في كذا، فسمي بعلم الكلام. وقيل لأنه كثر الاختلاف في مسألة صفة الكلام لله عز وجل، فسمي بعلم الكلام. وقيل لأن العقائد يحتاج بيانها إلى كلام فسمي بعلم الكلام. وعلى كل هي تسمية غير أهل السنة والجماعة. أهل السنة أهل الحديث السلف الصالح يسمون هذه يسمونه بكتب السنة، كتب الاعتقاد، كتب التوحيد، كتب الشريعة، كتب الإيمان. فهنا السائل يسأل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عن مذهبه وعقيدته، وقلنا هما بمعنى واحد، يا سائل عن مذهبي وعقيدتي. قلنا فيه يعني جواز سؤال الشخص عن عقيدته، وقلنا أن ذلك على ثلاثة أقسام. رزق الهدى من للهداية يسأل، رزق الهدى من للهداية يسأل، هذا دعاء، دعاء. قال رزق الهدى بالبناء للمفعول، والمقصود رزق الله جل وعلا الهدى من سأله، هذا المراد. والنظم الشعر يضيق على قائله، ولذلك يحتاج أحيانا إلى الاختصار والإدماج، أحيانا إلى حتى مخالفة بعض القواعد في النحو. فالمراد هنا أن من سأل الهدى فإن الله يرزقه الهدى، ورزق الهدى. والصيغة هذه صيغة دعاء، صيغة هي إخبار بمعنى الدعاء. رزق الهدى هذا خبر، المراد به الدعاء، أي من كان يسأل الهداية فاللهم ارزقه الهداية. رزق الهدى هذا خبر، كقولك جاء زيد. وشرح المعلم الدرس، تقول شرح الدرس، هذا خبر. وأما الإنشاء فهو الذي فيه الأمر والنهي والدعاء، الاستفهام والتمني والترجي والنفي والنهي. فقول رزق الهدى هذا خبر، المراد به الدعاء، أي اللهم ارزقه الهداية. وهذا فيه العناية بالسائل، فيه العناية بالسائل. وإراده مولد الخبر تأكيدا في وقوعه، تأكيدا في وقوعه، أي الذي يسأل الذي يريد الهداية يطلب أسبابها ويسأل أسبابها. ومن يسأل أسباب الهداية فإن الله جل وعلا يهدي. قال جل وعلا: فمن يريد الله يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالذي يطلب الهداية ويطلب أسبابها يوفق لها. فشيخ الإسلام أورد النظر هنا مساق الخبر تأكيدا لوقوع ذلك، والتوفيق بيد الله عز وجل، والله تبارك وتعالى لا يظلم عباده أبدا. ومن سأل الهداية وطلب أسبابها وفقه الله عز وجل له. والمراد بالخبر الدعاء. والسنة في الدعاء إذا دعا الشخص أن يبدأ بنفسه ثم غيره، أن يبدأ بنفسه ثم بغيره، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دعا بدأ بنفسه ثم ذكر غيره. وجاء في حديث: إذا دعا أحدكم لغيره فليبدأ بنفسه، وهو حديث ضعيف. لكن الوارث في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا دعا يبدأ بنفسه ثم يذكر غيره ثم يذكر غيره. وأما إذا بدأ بغيره فهنا لا يذكر نفسه كما جاء أيضا في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام رحم الله موسى رحم الله موسى فدعا له فقط. أما إذا ذكر نفسه فإنه يبدأ بها. وهكذا جاء هذا الدعاء في القرآن الكريم: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. يبدأ بنفسه ثم لغيره. وهنا اقتصر شيخ الإسلام على الدعاء لغيره لأن الملك يقول: ولك مثله، كما جاء في مسلم: ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وكل به ملك يقول له ولك مثله. فإذا الأدب في الدعاء: إذا دعوت لغيرك إن ذكرت نفسك تبدأ بها فتقول: هدانا الله وإياك، وفقنا الله وإياك. فإن أردت أن تبدأ به فتذكره هو دون أن تذكر نفسك: غفر الله لك، فيقول الملك: ولا تمثل. رزق الهدى. الرزق يطلق ويراد به ما ينتفع به، ويطلق ويراد به الحظ والنصيب. الرزق بكسر الراء، الرزق، بخلاف الرزق بالفتح فهو العطاء. والمراد بالرزق شرعا ما ينتفع به أو ما ينفع، سواء كان من حلال أم من حرام. وبعض الفرق المبتدعة لا يسمون الحرام رزقا رزقه الله العباد، يقولون هذا حرام والله جل وعلا لا يحبه ولا يرضاه، فكيف يقال هو رزق؟ وهذا خطأ. فعند أهل السنة والجماعة الرزق ما ينفع أو ينتفع به، سواء كان من حلال أم من حرام، فيسمى رزق. ويقولون الرزق على قسمين: عام وخاص. فالعام هو الذي يكون لكل واحد، كمؤمنا كان أو كافرا، صالحا أو فاجرا، من بني الإنسان أو من البهائم أو غير ذلك. هذا الرزق العام. ويسمى أيضا مطلق الرزق، مطلق الرزق، فهو ما يساق من قوت للأبدان. أما الرزق الخاص ويسمى الرزق المطلق، فهو المستمر نفعه في الدنيا والآخرة، مما يعد قوتا للقلوب وتنتفع به الأبدان مما هو حلال. والرزق بيد الله عز وجل، ومن أسمائه الرازق والرزاق. قال جل وعلا: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وقال جل وعلا: وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال جل وعلا: وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وقال جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي فيها أنه تبارك وتعالى هو الذي يرزق العباد. رزق الهدى، الهدى ضد الضلال، الهدى ضد الضلال. والمراد بالهدى لزوم الصراط المستقيم والاستقامة على الدين، ويراد بالهدى أيضا الرشاد والدلالة. ويراد بالهدى أيضا العلم النافع، قال جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قالوا بالهدى العلم النافع، والحق العمل الصالح. ويطلق الهدى على ما في القلب من الإيمان، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. ويطلق الهدى على بيان الحق وتوضيحه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. رزق الهدى، من للهداية يسأل، من يسأل الهداية فإنه يرزق الهدى الذي سبق ذكره. والهداية على قسمين: هداية إرشاد ودلالة، وهذه لله عز وجل وجعلها لرسوله عليه الصلاة والسلام أو للرسل وللعلماء، قال تبارك وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي ترشد وتدل وتبين. فهذه دلالة إرشاد وبيان، أو هداية إرشاد وبيان ودلالة. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن الحق للأمة، ولهذا قال جل وعلا فيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأيضا العلماء يبينون للناس ويرشدونهم ويدلونهم على طريق الحق. والهداية الثانية هداية التوفيق والإلهام، هذه خاصة بالله عز وجل، وهي التي نفاها ربنا جل وعلا عن نبيه عليه الصلاة والسلام، فقال: إنك لا تهدي من أحببت، لكن الله يهدي من يشاء. فهذه الهداية المنفية عن النبي عليه الصلاة والسلام هي هداية التوفيق وهداية الإلهام. وتضمن هذا البيت أن من جاء سائلا الهداية فإن الله تبارك وتعالى يوفقه لا محال. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فرض علينا في اليوم 5 صلوات، وهي صلاة الصبح 2 ركعتين، صلاة الظهر 4 ركعات صارت 6، والعصر 4 صارت 10، والمغرب 3 صار 13، والعشاء 4 صارت 17، 17 ركعة، 17 ركعة. والنوافل، والنوافل 10 أو 10 ركعات أو 12 ركعة مضمومة إلى 17 ركعة، كم صارت؟ 29 أو 27 ركعة. أضف إليها صلاة الليل 13 ركعة و11 ركعة، كم صارت؟ 40، صارت 40 ركعة. قال: يستحيل أن يستأذن الواحد 40 مرة فلا يؤذن له، يبعد أن يستأذن ويطلب 40 مرة فلا يعطى. في كل ركعة تقرأ اهدنا الصراط المستقيم، في كل ركعة تقرأ اهدنا الصراط المستقيم، فاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، رزق الهدى من للهداية يسأل، تسأل الهداية يعني إذا استأذن 17 مرة تطلبها لن يخيبك الله جل وعلا، مؤديا صلاتك الأداء الصحيح الحسن المطلوب. فكيف لو أنه استأذن 40 مرة هل يخيب؟ لا والله، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله، فمن جاء سائلا يقصد ويريد الهداية هداه الله ووفقه ويسر له أمر هذه الهداية. ولهذا ذكرنا أن السؤال يكون على أقسام وعلى أنواع، فالذي يريد العلم والتعلم ويريد الهداية حقيقة يوفقه الله سبحانه وتعالى. قال يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي يرزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. اسمع لفظ أمر، المقصود منه التنبيه، اسمع هذا لفظ أمر حقيقة أي اسمع لزوما وجوبا، لكن ساقه وساق الأمر فيه غرض بلاغي وهو التنبيه، أن ينبه أي ينبهك أي انتبه واستمع. والمراد من السمع هنا الاستماع حقيقة، لأنه فرق بين السمع بين السماع والاستماع، فرق بين السماع والاستماع، فالاستماع هو التثبت في السماع وقصد السماع، قصد إدراك الصوت، هذا الاستماع. أما السماع فيدخل فيه هذا ويدخل فيه إدراك الصوت ولو لم تكن قاصدا. ولهذا من مر على طريق فأدرك بأذنه صوتا محرما فإنه لا يؤاخذ لأنه سمع لم يستمع، والمنهي عنه هو الاستماع، المنهي عنه هو أن يسمع قاصدا السماع للحرام كالغناء والغيبة والنميمة والبهتان والفحش والصوت الذي يحرم عليك سماع ونحو ذلك. فقوله اسمع أي استمع حقيقة أي أقصد السماع، لهذا قال جل وعلا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له أي أقصد السماع، وأنصتوا من الإنصات، وهذا تأكيد ومبالغة في إدراك الصوت وتعقله وفهم معناه. وأيضا قوله اسمع أيضا المراد سماع الإدراك والإجابة، لأن السمع على قسمين، سمع إدراك وسمع إجابة. فسمع الإدراك أن تدرك الصوت فيبلغ الأذن وتعيه، وسمع الاستجابة أن تنصاع ويكون لك أثر على ما سمعته، أثر يترتب على ما تسمعه، هذا يسمى سمع استجابة، وهذا المطلوب. ولهذا قال جل وعلا إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فالسماع المنفي لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم أي سماع إجابة، أما سماع الإدراك فإنهم يسمعون. والآية قبلها قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. سمعنا أدركنا الصوت لكن هم لا يسمعون لا يجيبون. فقوله اسمع كلام محقق في قوله أي أدرك هذا ما أقول واستجب لي لذلك. فيقصد من السماع الإدراك والاستجابة. اسمع كلام محقق في قوله. والكلام عند أهل النحو هو لفظ مركب مفيد بالوضع العربي، لكن المقصود هنا مجموعة من المسائل العقدية العلمية التي سأقررها لك. اسمع كلام محقق مدقق، والمراد بالمحقق الذي التحقيق والتثبيت والتدقيق في الشيء، حققه ثبته ولزمه. والمراد المعتمد على نصوص الوحيين الكتاب والسنة، هذا حقيقة المحقق. وإن كان كل يدعي أن إمامه محقق، قد يقول الأشاعرة قد يقول بعضهم وقال إمام المحققين أو بعض المحققين، يقصد به مثلا الرازي أو الغزالي أو الجويني أو غيرهم، ومثل ذلك المعتزلة والجهمية وغيرهم. فكل يدعي أن إمامه من أهل التحقيق، لكن حقيقة التحقيق هو الاعتماد على نصوص الكتاب والسنة، على نصوص الوحيين. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله كان كذلك رحمه الله تعالى، لا يخرج في استدلالاته عما تنص عليه آيات الكتاب وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وأيضا ما يؤثر عن السلف الصالح. كان هذا عمدته في كل ما يختار من الأقوال، سواء ما يتعلق بالاعتقاد أو ما يتعلق بمسائل الفقه أو حتى بمسائل علوم الآلة، فإنه يرتكز على نصوص الكتاب والسنة وما عليه السلف وما تدل عليه لغة العرب. اسمع كلام محقق في قوله، أي فيما يقول. والقول أعم من الكلام كما قال الناظم، والقول أعم. ويطلق القول به النطق كلام الملفوظ، ويراد به أيضا المكتوب والإشارة وحتى الفعل، قال بيده هكذا. فالإشارة بالفعل يطلق عليها القول. والمراد هنا المسائل العلمية التي سيذكرها. فإذا انتبه إلى كلام الشيخ رحمه الله أو إلى كلام المسؤول الذي سألته فيما سيقوله وهو قول محقق معتمد على نصوص الكتاب والسنة، أكد التحقيق بقوله أو بأن ما يقوله هو التحقيق، لا ينثني عنه ولا يتبدل. كون محقق معتمد على نصوص الكتاب والسنة، نصوص الكتاب والسنة ثابتة لا تتبدل لا تتغير. ومن صفات عقيدة أهل السنة والجماعة الثبوت، ثابتة لا تتغير لا تتبدل، فهي عقيدة سليمة لاعتمادها على نصوص ثابتة من الكتاب والسنة وما أثر عن السلف الصالح رضوان الله عليهم. لا ينثني من الانثناء، وثني الشيء رد بعضه على بعض، فهو لا يعود ولا يتردد فيما أثبته وحققه وجزم به، لا ينثني ولا يعود ولا يرجع على أدباره ولا يرد على ذلك. ولا يتبدل، لا يهتني عنه ولا يتبدل عنه بإضافة واو صغيرة حتى يسلم النظم، حتى يسلم ماذا؟ النظم. لا يهتني عنه ولا يتبدل. النظم هذا من بحر الكامل. نعم، لا يهتني عنه ولا يتبدل، أي لا يرجع ما ذكره ولا يتبدل، ذلك لأن نصوص الكتاب والسنة ثابتة لا تتبدل. وهذا فيه تقرير صحة هذه العقيدة وأنها ثابتة راسخة لا يعني تتزعزع، ولا يتزعزع أيضا صاحبها. ومن رسخ علمه في نصوص الكتاب والسنة فإنه يكون على قدم راسخة ثابتة في علمه فلا يتزعزع. هذه تقدمة بين يدي المسائل العلمية التي سيذكرها رحمه الله تعالى. حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل. بدأ أول ما بدأ بذكر الصحابة الكرام عليهم الرضوان، وما سبب تقديمه للكلام الصحابة، مع أننا نجد في بعض كتب العقائد أول ما يبدأون الإشارة إلى مسائل الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فبدأ بذكر الصحابة لأمور. الأمر الأول أن هذه العقيدة إنما نقلها إلينا هؤلاء الصحابة الكرام عليهم الرضوان، فالثناء عليهم تثبيت لهذه العقيدة، والقدح فيهم طعن في هذه العقيدة، وهذا ما يفعله الرافضة والشيعة الأشرار الأحباث، يطعنون أول ما يطعنون في الصحابة، وكذلك يفعل المستشرقون. فإذا استقر وثبت عندهم الطعن في الصحابة صار الطعن في الدين وفي النبي الكريم من السهولة بمكان. إذا استقر عندهم الطعن في الصحابة بأنهم رجال سوء، فالنتيجة أنه ماذا؟ لم يكن هذا الرجل الذي يزعم أنه مبعوث له هؤلاء الصحابة أو هؤلاء الرجال السوء إلا لأنه سيء مثلهم وحاشاه عليه الصلاة والسلام، لكن هذا مقصوده. إذا أثبتوا أن الصحابة رجال سوء وفيهم وعليهم وقدحوا فيهم بما يدل على ذمهم والطعن فيهم، فعند ذلك هذا الذي اجتمعوا عليه هو على طريقته، ثم هذا الذي نقلوه مطعون فيه. وإذا تكلم لك في عمر، في أبي بكر وفي عمر وفي عثمان وفي أبي هريرة وفي غيره من الصحابة الكرام وطعن فيه، إما أن ينسبه إلى الكفر أو إلى الفجور أو إلى العصيان أو إلى رد كلام النبي عليه الصلاة والسلام وغير ذلك، فالحديث الذي يأتي من بعد عنه هل يقبل؟ ما يقبل. فأراد أن يشير إلى هذه رحمه الله تعالى. مسألة الأولى كون ماذا؟ سبب بدئه بذكر الصحابة الكرام هذه العقيدة الذي يريد أن ينقلها لك هي من نقل الصحابة الكرام أو من أدلة قد رواها أو طريقها يمر على هؤلاء الصحابة، فيثبت لك عدالتهم حتى إذا نقل لك هذه العقيدة عن هؤلاء رأيت أنها عقيدة منقولة عن عدل إلى آخر النقل. فهذا وجه أول. الوجه الآخر كون الصحابة الكرام قد وقع الكلام فيهم واختلف الناس فيهم من قادح ومن مادح قد جاوز الحد وتوسط أهل السنة والجماعة في ذلك، فيقدح في الصحابة طرفان ويمدح الصحابة أيضا طرفان، وأهل السنة والجماعة توسطوا في ذلك، فالرافضة والشيعة يقدحون في جل الصحابة، ولم يسلم عندهم إلا بعض الصحابة الكرام كعلي رضي الله تعالى عنه وعدد يسير من الصحابة، فهؤلاء حظهم المدح من الرافضة والشيعة، بل قد يبالغون في علي رضي الله عنه إلى درجة فيها غلو ويكفرون سائر الصحابة الكرام. يقابل الروافض النواصب الذين ناصبوا العداء لعلي رضي الله عنه وتكلموا فيه بالقدح، وأيضا منهم الخوارج الذين كفروا علي رضي الله عنه وبعض الصحابة الكرام، وأهل السنة والجماعة توسطوا في ذلك على ما سيأتي ذكره. فهذا سبب ثاني من أسباب في ماذا؟ في تقديمه الكلام على الصحابة الكرام. ويمكن أيضا يذكر سبب آخر وهو من باب تقديرهم واحترامهم، وأنهم بذلوا مقالهم ومهجهم والغالي والنفيس وأنفسهم وأموالهم وأولادهم من أجل حفظ هذا الدين حتى يصل إلينا على ما هو عليه صافيا نقيا لا شائبة فيه ولا كدر، فناسب أن يذكرهم اعترافا بفضلهم رضوان الله عليهم. ويمكن سبب رابع أن يكون الواقع الذي كان عليه رحمه الله تعالى أي شيخ الإسلام اقتضى ذلك، وهذا له وجه، لأنه رحمه الله تعالى كان من أئمة الإسلام الذين بيّنوا عوار الرافضة وخبثهم كما في كتابه الفذ من هذه السنة النبوية، هو كتاب عظيم لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وفي خلاله ناقش الرافضة وناقش الشيعة وبين انحرافهم وبين ضلالهم وما عندهم من البدع الغليظة ومن الضلالات، بل ومن الأمور التي هي في عداد المكفرات التي يكفر بها صاحبها. وفي أثناء المناقشة يولد كلام الشيعة وما ينقمونه على بعض الصحابة ويتذرعون بذلك إلى ذم الصحابة أو سبهم أو رميهم بالعصيان أو بالمخالفة أو بالكفر أو كذا، فشيخ الإسلام أحيانا يأتي بمثل ذلك عن بعض الصحابة الكرام الذين يمدحهم هؤلاء الشيعة والرافضة كعلي رضي الله تعالى عنه أو غيره، فيقول إذا وزنتم بهذا الميزان ونزلتم على الصحابة الكرام حكما لأن لأنه وقع من بعضهم كذا وكذا، فيلزمكم أن تحكموا بنفس الحكم، لأن الميزان واحد. فبعضهم وصف شيخ الإسلام تيمية بأنه ناصبي يعادي عليا ويسب عليا وينصب العداء لعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا غير صحيح، وهذا غير صحيح أبدا، وإنما هو يحكم عليهم بالميزان الذي يزنون. يعني قالوا مثلا أن الصحابة الكرام كتموا ولاية علي، وكان هو الأولى بأن يتولى الخلافة، فسبوهم بشتى الشتائم على اختلاف مراتبها. فيقول مثلا إذا كان الأمر كذلك، فإذا علي رضي الله عنه تقولون هو المقدم، طيب فهل كان يعلم علي ذلك أو لا؟ يقول نعم. طيب لماذا؟ هل بينه؟ قال لم يبين. طيب إذا لم يبين أخفاه ولا لا؟ أخفاه. طيب مدام أخفاه فهل تنزلون عليه الأحكام التي تنزلون على أولئك الصحابة ولا لا؟ يلزمكم أن تنزلوا عليه نفس الأحكام، يعني هذا الإلزام بقولهم، وليس المقصود أنه يسب عليا رضي الله تعالى عنه أو نحو ذلك، ليس هذا من صديقه رحمه الله تعالى. فلعل هذا قد يكون سببا من الأسباب التي لأجلها قدم ذكر الصحابة الكرام والكلام حولهم. وسبب خامس يمكن يقال، وهو أن هذا يعني سرد مجموعة من عقائد السنة والجماعة، فاتفق أن سرى على لسانه ذكر الصحابة الكرام ابتداء، ولم يكن هناك سبب خاص جعله يقدم الصحابة على غيرهم، هذا وارد. وكل هذا على القول بأن المنظومة له رحمه الله تعالى. يقول هذا: هل الروافض هم الخوارج؟ وهل علاقة الروافض والخوارج المعتزلة والصوفية والحوثية مرتبطة؟ لا، الروافض مو خوارج، الروافض ليسوا هم الخوارج، الروافض من الشيعة، والشيعة هؤلاء الذين يدعون اتباع ومناصرة علي رضي الله عنه وشيعته، أي أتباعه، شيعه أي تبعه، كما جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام جاءته صفية فقام معها يشيعها، يعني يتبعها إلى الخارج من المسجد، تشيع الجنازة اتباعها، وشيعة الرجل أتباعه. فهؤلاء يزعمون أنهم أتباع علي رضي الله عنه ومناصره ومؤيدون، وينتصرون للحق الذي أخذه الصحابة الكرام منه، وهو أنه أولى بالخلافة من أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم جميعا. هؤلاء هم الشيعة. ولم تزل يعني الصفات الذميمة تزداد فيهم على مرور الزمان، إلى أن جاء مسألة الرافضة، وهم الذين قالوا لزيد بن علي تبرأ من أبي بكر وعمر، قال: بل أتولاهما وأتبرأ ممن تبرأ منهما، فقالوا: نرفضك، فسموا رافضة، وقيل لأنه رفض دعواهم فسموا بالرافضة. هؤلاء غلاة وأهل ضلال. الخوارج أصلهم هم الذين خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهم في الأصل، هذا استطراد بين يدي الدرس، لكن ما أصلهم كانوا جماعة من القراء والزهاد، وكانوا في معسكر علي رضي الله تعالى عنه في موقعة صفين، في موقعة صفين، ولما خرج علي رضي الله تعالى عنه لأن يلزم أهل الشام لأن يخضعوا لبيعته. وكان أهل الشام على رأس معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال لا بد من أن ننتقم من قتلة عثمان. فقال علي رضي الله عنه نعم، ولكن بعد أن يستتب أمر المسلمين ويكون لهم خلافة، فالخليفة هو الذي يقيم الحد على هؤلاء والقصاص على هؤلاء الذين قتلوا عثمان رضي الله تعالى عنه. وقع الاجتهاد في هذه المسألة، فرأى معاوية أن يبادر بالثأر لقتلة عثمان، وقال علي رضي الله عنه بعد أن يستتب الأمر. وعلى كل وقع ما وقع من القتال بين الصحابة الكرام رضي الله تعالى في هذه الواقعة. فكان مع علي رضي الله عنه طائفة من الزهاد والقراء، فلما رفع من كان مع معاوية رضي الله عنه المصاحف فوق رؤوسهم ودعوا عليا إلى التحاكم، فالتحاكم لكتاب الله عز وجل أمر طيب، فرضي بذلك علي رضي الله عنه وتحاكموا. فاجتمع اثنان من الطرفين واتفقوا على موعد يجتمعون فيه وينظروا في الحكم الذي يستتب له ويتفقوا عليه. فهنا خرجت الطائفة وقالوا لعلي حكمت الرجال وإن الحكم إلا لله. قال كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق أريد بها باطل. فهذا كان منشأ خروجهم، ولكن لهم أصل كما جاء في الحديث، هو ذاك الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل فإنك لم تعدل، فقال عليه الصلاة والسلام إن له أتباع يحقر أحدكم صلاته أمام صلاتهم وصيامه أمام صيامهم، يقرأ أن القرآن لا يجاوز تراقيم الحديث. وهل علاقة الرافضة والخوارج المعتزلة والصوفية؟ الرافضة الحوثية شيعة، شيء من الشيعة، والخوارج وما ذكرت، المعتزلة أتباع واصل بن عطاء، وهذا الذي كان من تلامذة وكان في حلقة الحسن البصري، ووقع في ذلك الزمان مسألة من المسائل التي افتتن بها الناس، وهي مسألة المؤمن العاصي هل يقال مؤمن أو لا. فجاء رجل وقال الحسن البصري يا إمام الرجل المؤمن يعصي الله جل وعلا، فهل نقول هو مؤمن؟ فأطرق الحسن البصري رأسه ولم يجبه، فقال عطاء بن واصل أما أنا فلا أقول هو مؤمن ولا أقول هو كافر، بل هو في منزلة بين المنزلتين. فزجره الحسن البصري فاعتزل عطاء بن واصل ما مجلس الحسن البصري، فسموا معتزلة، وجلس له بعض الناس لا شك. من باب الفائدة، كل واحد يدعو بدعوة تجد له أتباع لا شك ولا ريب. ولهذا لا يغرنك كل من يدعي بدعوة. بعض الناس يقول والله يا شيخ عنده أتباع، أنت رأيت واحد يدعو بدعوة ليس له أتباع؟ له أتباع، أحبث النظريات والدعوات لها أتباع. فاتبعه هؤلاء فسموا بالمعتزلة، لهم خمس قواعد: التوحيد يقصدون به إنكار الصفات، والعدل يقصدون به أن الله جل وعلا أن العبد العباد يخلقون أفعالهم، والأمر المعروف عن المنكر يقصدون به الخروج على الحكام ومقاتلتهم بالسيوف، وأيضا المنزلة بين المنزلتين وهو أن المؤمن مرتكب الكبيرة لا يقال كافر ولا مؤمن، لكن في النار مخلد. لهم قواعد خمس، والخامس وهو إنفاذ الوعيد، إنفاذ الوعيد، الوعيد، هذه خمس أصول عنده. والصوفية من اختلف في أصل تسميتهم، قيل نسبة إلى أهل الصفة وهم الفقراء الذين كانوا يهاجرون فيأتون المدينة لا يكون لهم مأوى ولا مصدر رزق، فيجلسون في الصفة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءه شيء من الرزق أعطاهم إياه ويبيتون هناك، فإذا وجد أحدهم يعني ما يسد حاجته يعني خرج وحصل سكنا ومصدر رزق ونحو ذلك، قيل ينسبون إلى ذلك، وقيل ينسبون إلى الزهد والعبادة لأنه كان يلبسون الصوف، وقيل كان الصوفية كلمة أصلها يوناني، أصلها يونانية، هذا ما المقصود. والمراد منها هو المبالغة في الزهد والتعبد، المبالغة في الزهد والتعبد، ولأهل العلم كلام فيها يعني ليس هذا موضعه. أعود فأقول، هذا أوجه ذكر وتقدير شيخ الإسلام تيمية للكلام عن الصحابة الكرام هاهنا، للكلام عن الصحابة الكرام هاهنا. قال: حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القرب بها أتوسل. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، يعني مضى ما 56 دقيقة، ما في كفاية إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. بالنسبة لأخوات الدرس تاع النحو، الوقت ما يكفيش، مع أنه غدا إذا كان كف الوقت نبدأ الحلقة إن شاء الله تعالى.